إذا الشخص من وراء الحجرات معروف أنه يعني الآية التي وردت فيه، فهل هذا مخصص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا عام؟ مخصص بالنبي من حيث غلظ الأمر. شوفوا هل في شيء؟ النداء من وراء الحجرات لغير النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ما وارد إلا هذا النص. يعني قصدي منهي عنه ولا غير منهي؟ يا أخي أنا أجبت بالجواب لا نستطيع أكثر منه.